ما حكم لبس النعال قائمة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يلبس الرجل نعليه قائما، والحديث صحيح. فبقي ماذا؟ النهي للتحريم أم للكراهة؟ أم هو نهي إرشاد؟ الذي وجدته في فيض القدير أنه نهي إرشاد، لأن نعالهم كانت تحتاج إلى ذلك، فكانت سرية تحتاج إلى الجلوس من أجل أن لا يسقط على وجهه. نعم، وربما يكون المنظر كريها عند يعني اشتغاله بلبس النعال، فماذا؟ فيجلسون، فهو أمر إرشاد. وأذكر أن هذا قاله الشيخ في السلسلة في الكلام على هذا الحديث. نعم، بقي لو رأينا أحدا ينتعل وهو جالس ما ننكر عليه ولا نقول إنه متنطع، أخذ بظاهر الحديث فهو على هدى وعلى خير، والله المستعان.